الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتقي الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بهم الدارين آمين. قال في باب الصفات: وما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الآية 255 في سورة البقرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أبي، قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: الله ورسوله أعلم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا يرد العلم إلى الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، ورسوله يعلم بما علمه الله به وبما بينه له. فرددها مرارا، يعني ردد السؤال على أبي بن كعب مرارا، وأبي بن كعب رضي الله عنه يرد الجواب الأول: الله ورسوله أعلم. ثم قال أبي في آخر سؤال: آية الكرسي؟ يعني يا رسول الله، آية الكرسي؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: لأهنك هذا العلم أبا المنذر. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف أبي بن كعب فقال: لأهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند الإمام أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تقدس الله سبحانه وتعالى. قال الشارح: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. يعني اشتملت على صفات لم تشتمل عليها صفات آيات أخرى من كتابه. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة. هذا مو تحتاج على المجيد، أجل على التحاوية. قال الشارح رحمه الله: ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر سبحانه أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن الله ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه. القيوم هذا معناه، هو القيم الذي قام بنفسه والذي استغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة، لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غني ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، يعني كل الموجودات في هذا الكون قائمة به. فجميع ما في هذا الكون من الموجودات فهي فقيرة إليه سبحانه وتعالى فقرا ذاتيا، بحيث لا تستغني عنه لحظة. يعني هذا الوجود بما فيه مفتقر إلى الله عز وجل، ولا يستغني عن الله طرفة عين، لأنه محتاج إليه في جميع أوقاته وأحواله وأزمانه. قال بحيث لا يستغني عنه لحظة من اللحظات، فهو الذي ابتدأ إيجادها، يعني إيجاد هذه العوالم وهذه الموجودات على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمهدها بكل ما ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها، يعني كل ما تحتاج إليه في بقائها فهو الذي يمدها به. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فجميع الخلق مفتقر إلى الله، ولكن الله غني عن العالم، غني عن جميع خلقه، ولكن الخلق محتاجون إليه ومفتقرون إليه في جميع أحوالهم وسائر لحظاتهم. قال وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. لهذا الاسم متضمن، أو فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، إنما الاسم الأعظم هو الحي القيوم، فمن سأل الله به فإنه لا يرد سؤاله ويعطيه ما سأل ويمن عليه بما طلب. قال رحمه الله ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي الخفيف من النوم، والنوم هو الاستغراق فيها. فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة النعاس الخفيف لم يكن الاستغراق، فإذا استغرق الإنسان فلن يسمي نوما، وإذا كان ينعس سمي هذه السنة. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. قال فإن ذلك ينافي القيومية، يعني وجود السنة والنوم تنافي وجود القيومية، إذ النوم أخو الموت بدليل قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالنوم يسمى موت. ولهذا كثير من الناس من ينام فلم يقم بعده، تكون هي آخر حياتي وآخر منامي، فالنوم هو الموت. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، ينامون أهل الدنيا لأنهم يستريحون من أتعاب النهار ومشقة الحياة، لكن في الجنة ما في لا مشقة ولا في تعب، فهم لا ينامون ولا يحتاجون إليه لأن الله مغنيهم عنه، فهم لا يتعبون ولا تحصل لهم مشقة ولا يحصل لهم شيء. أما الإنسان في حياته فلا بد له من النوم، لأنه يظل طوال نهاره يكبح ويكدح ويمشي ويعمل، فيأتي الليل وقد كل من العمل وضعف من الحركة وهدمت قوته، فينام فيستعيد نشاطه وقوته عند صحوته من النوم. لكن في الجنة ما في تعب ولا في نصب ولا في مشقة، فما يحتاجون لا لنوم ولا لغيره، لأنهم في راحة في ليلهم ونهارهم. ولهذا كيف يذكرون الله قياما وقودا مع جميع أحوالهم، ما معهم إلا ذكر الله. قال ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لأنه قلنا أن النوم إنما يأتي لإراحة البدن من الأتعاب والمشقات التي تناله في صحوته، فإذا نام استرجع الجسم قواه فيقوم وهو نشيط. لكن أهل الجنة ما هم تعب ولا نصب ولا مشقة ولا حاجة، فلا يحتاجون إلى نوم ولا إلى غيره. قال الشارح رحمه الله: ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، لله سبحانه وتعالى جميع ما خلق في ملكوته في سماواته وأراضيه وما بينهما، هو المالك لذلك كله، وهو المتصرف في ذلك كله، وهو الذي يدبر الأمر كله، وإليه مرجع الخلق جميعا. قال رحمه الله: ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه سبحانه وتعالى، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الشفاعات بيد الله، ولا تكون لأحد من الخلق إلا بعد إذن الله لذلك الشافع ورضاه عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون في الآية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه قيد الشفاعة، أن الشفاعة بيد الله، وأنه لا يشفع أحد إلا بعد إذن الله له، ولا يأذن الله له إلا بعد رضاه عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا الذي يجب الإيمان به، أن الشفاعة بيده، وأنها لا تكون إلا بعد إذنه، وأنهم لا يأذن إلا بعد رضاه عن المشفوع. قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. فمن اعتقد أن الشافع يشفع دون إذن الله له ودون رضاه عن المشفوع فهو مشرك كافر. فالمؤمن يوقن ويؤمن أن الشفاعة بيد الله، وأنه لا يشفع أحد من الخلق إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. ثم ذكر سبحانه وتعالى سعة علمه وإحاطته، إحاطة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، الأمور المستقبلة الآتية والأمور الماضية اللي قد ذهبت، كل ذلك في علم الله، لا يغفر الله عنه ولا يفوته شيء منه. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر سبحانه وتعالى أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، وسع كرسيه السماوات والأرض. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاح. في الحلقة، تعرف الحلقة هذه؟ إذا رماها الإنسان في الفلاح في البرية فيش يكون موضعها؟ حلقة في فلاح. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته، حيث قال ولا يؤوده حفظهما. إيش معنى ولا يؤوده؟ يعني لا يثقله ولا يشق عليه، لا يشق عليه حفظهما ولا يثقله. ولا يؤوده حفظهما أي السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. قال وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده يثقله ويكرهه ويكرثه، وهو من آداه الأمر إذا ثقل عليه، يعني فهو لا مشقة عليه فيه ولا ثقل. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم ذكر الشارح فقال أنواع العلوم الثابتة لله تعالى. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم